بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله. الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ولكنه سبحانه وتعالى جعلنا في حاجة لبعضنا البعض. وإذا كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام والصدقة سنة يحتذى بها، فإن الوقف بمفهومه العام نشأ سنة حميدة في مجتمع الأخلاق الكريمة. فبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هي لإتمام مكارم الأخلاق، والوقف للأغراض الصحية من أفضل هذه الفعال الكريمة. ولعلي أضيف معارضة للبيت المشهور أنه إذا زانت فعال المرء زانت ظنونه، وظنوننا جميعا في هذا المجتمع الكريم حسنة إن شاء الله. يتحدث إليكم هذا الصباح أخي معالي الدكتور الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وسعادة الدكتور محمد أبو بكر السمان، وهو عالم أبحاث السرطان والمسرطنات البيئية والمدير العام المساعد لأخلاقيات الطب والعلوم البيولوجية في مستشفى الملك التخصصي بالرياض، والمتحدث الثالث معالي الدكتور علي الزميع، وهو وزير الأوقاف الكويتي السابق، وهو يحمل درجة الدكتوراه في التاريخ السياسي المعاصر، وكان وزيرا مكلفا بحقائب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التخطيط، ووزيرا للدولة لشؤون التنمية الإدارية. ولا أتعمد الإطالة، فأدعو أخي معالي الشيخ الدكتور صالح للتفضل بإلقاء كلمته. تفضل. شكرا معالي رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا كثيرا على تيسر هذا اللقاء، هذا المؤتمر المهم الذي يفتح بابا للعناية بهذه السنة الماضية هي الأوقاف وشموليتها لجميع مناحي